وده بيحدث. تبص تلاقي الانسان غضب ويمكن السبب 5 ساعات ويضيع فيها عمره. يحصل يقتل واحد ولا يضربه حاجه واخد تأبيده. يغضب يمكن تخرج من لسانه الفاظ والعياذ بالله يظل باقي عمره غاضبا عليها. ولذلك الغضب يسوقك الى مجاوزه الحد والى ظلم الناس. لا يمكن ان تنضبط ولا يمكن ان تكون عادلا. فقالوا ان الجبار هو الذي يستسلم ليه؟ يستسلم لغضب. او الاغلب يستسلم لغضب خلاف عباد الله المؤمنين والكاظمين ليه؟ الغير. نعم نعم. لكن اللي يستسلم اكيد يصير الهلاك. طب ايه اللي يدلل على ان الجبار هو الذي يستسلم لغضبه؟ قالوا عد الى القرآن الكريم. سيدنا موسى لما رأى رجلا من شيعته يقتتل مع رجل من ايه؟ من عدوه. ايه اللي حصل؟ فوكزاه موسى فقضى عليه. نجي في اليوم التالي رأى نفس الرجل في شجار مع اخر وهم ايضا ليكزه، فقال ان تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. انت عايز تقول ايه بقى؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. الجبار ده اللي بيستسلم ايه؟ لا، كل ما يغضب يلا خبط. فقالوا ان الجبار هو الذي يستسلم ليه؟ لغضبه. قول اخر بيرى ان الجبار هو الذي يرى انه لا حق لاحد عليه، شايف ان مفيش حد له عنده ايه؟ حق. هو اللي له حقوق على كل الناس ومحدش له عنده اي حق. ولذلك اي حاكم دولة جبار لا سبب تجبره، هو ده شايف ان هو صاحب كل الحقوق وليس لأحد عليه حقوق، هذا اسمه ايه بقى؟ جبار. فقال ان الجبار هو الذي يرى انه لا حق لأحد ايه؟ لأحد عليه. نعم لسه جاي. نعم طبعا بداخل في الكبر، ما فيش شك يعني، في شك يعني. وانت اي كبر يعني ابلغ من انك لا ترى انه لا حق لاحد عليه؟ اي كبر ابلغ من هذا يعني. فهو الذي يرى انه لا حق لاحد ايه؟ لاحد عليه. البعض الاخر قال الجبار هو سريع الغضب اللي دايما ايه؟ يغضب. واذا غضب عامل الناس بغير حق. عامل الناس بايه؟ بغير حق. مجرد ما يغضب يبطش بيه، مجرد ما يغضب بفلان يبطش بيه بحق وبغير ايه؟ وبغير حق. قال يدلل على هذا قول الله تعالى واذا بطشتم جبارين. تمام. كل هذه الاقوال لا يعارض بعضها بعضا وكلها داخل في وصف الايه؟ الجبار. وده اللي بيقولوا عليه ذكر الاراء على سبيل التنوع لا على سبيل التضاد او التعارض. فكل ده كل اي واحد فيه صفه من الصفات دي او فيه هذه الصفات كلها ده اسمه ايه؟ جبار. هناك اوصاف دي قاعده لازم تعرفها، لان واحد ممكن يخرج الان يقول لي الله طبه بالاوصاف الله تعالى ليه؟ الجبار. فازاي الكلام ده؟ هناك اوصاف اذا ما اسندت الى الله تكون على سبيل الحسن، واذا ما اسندت الى خلق الله

قال السلام البعض يقول ان هو الامان، بعض يقول ان هو الايه الامان، وكان من الذين يرون هذا سفيان بن عيينة وقال كلمة خطيرة جدا، او سفيان الثوري على ما اذكر له كلمة طيبة في هذا الموطن، يقول اوحش ما يكون الانسان، يعني الانسان يستشعر الوحشة جدا في مواطن ثلاثة: يوم يولد لأنه يخرج مما كان فيه، تلاقيه قاعد رزقه جيل الحد عنده، ساكن هادي متقوقع في بطن الأم، لا يستشعر حرارة ولا قروبة، ثم في الراحة والأمان. يوم يولد ينزل يلاقي حر أو برد وضجيج وأشكال غريبة وحياة متعبة، ولما يبقى عايز لما كان بيتغذى في بطن الأم الغذاء وصل له على طول، برة يقعد يصوت ويعيط على بال ما يسمعوه ويجيبوله، ولذلك بمجرد ما يخرج من بطن أمه يستشعر وحشة كبيرة. فسفيان بيقول يوم يولد لأنه يخرج مما كان فيه، ويوم يموت لأنه يرى ما لم يره من قبل. شوف بقى، كشفنا عنك إيه؟ غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلما يجي يموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصف إنك هتشوف ملك الموت ومعه وفد الملائكة الذين يعاونونه أحيانا في إخراج الروح ويستلمون منه الروح. وده بلفظ حديث وسنده من الأسانيد المتفق عليها، وإن كان الحديث عند أحمد في مسنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان العبد الصالح انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت. كل ده بدايه أشكال غريبة وحاسس إنه هو غريب، أول مرة يشوف الأشكال دي، أول مرة يرى هذه الأشكال. تبث ثم بيطلع الروح، وبعد ما ينزل من القبر هيأتيه منكر ونكير وعمله. ولله النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه إنه بعد ما يدفن سيأتيه ملكان فيقعداه. ده مش كده وبس، والعبد ده أنا بتكلم الآن على العبد الصالح، وبعدين هيأتيه رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثوب، منظره يأتي بالخير، ولذلك يقول: من أنت فمنظرك المنظر الذي يأتي بالخير. يقول له: أنا عملك الصالح. كل دي برضو الإنسان بيحس بوحش حتى ولو كان قد عمل صالحا، ما اعتاد أن يراه من قبل. العبد الفاجر بقى المجرم، أعوذ بالله أن نكون كذلك، إذا كانت انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه. اللهم احفظنا يا رب. كان فظيعة منثرة منثرة. بعدين أيضا يأتيه ملك الموت فيجلس منه مد البصر. طيب، وبعد ما يستلم الروح ينزل القبر يأتيه ملكان فيقعدان، هذه منظرة. وبعد كده سيأتيه رجل يعني خبيث الوجه خبيث الملبس رائحته خبيثة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الصالح. كل دي مراحل هنمر بيها، ونسأل الله أن نكون من أهل الصلاح. أمين يا رب. وفي وسط هذه الأمور سنستشعر الوحشة. فسفيان بيقول: أوحش ما يكون ابن آدم

وينقى ثم يعود لضعف الجسم مرة ثانية. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولو قلت لكم هذا الكلام الله يخرج دم الجسم كله وان شاء الله ترجعه كله، لا تأثير لهذا على صحة الوضوء بأي حال من الأحوال. دي حالة. الحاجة الثانية اللي هو وقت الصلاة بقى، هذه حالات لأصحابها أمور خاصة، بمعنى إن الصلاتان إذا كانتا مشتركتين في الوقت، يعني معروف إن هم إن هي يخش عليها ظهر وعصر، فبتصليهم جمع تأخير هي بعد ما بتفوق في وقت العصر الاثنين، أو إذا تمكنت قبل ما يفعل معها هذا وأذن الظهر قبل ما يشتغلوا معاها فبتصليهم الاثنين جمع تقديم، صلي الظهر أولا ثم العصر حتى قبل أن يدخل وقته في وقت الظهر، هي أنها صاحبة عذر وبليها هذا الحكم وصاحبة مرض. أما إذا كان الصلاتان لا تشتركان في الوقت إذا العصر والمغرب، فبتصلي بعد ما بتفيق، إذا كان المغرب في وقته فبتصلي العصر قضاء وبتصلي المغرب حاضرا ولا وزر عليها، تعبير واضح ولا وزر عليها. أما كل في دم بيخرج من الجسم ما بيخرجش من الجسم بما يشهد قضية، لأن هي بمجرد ما دخل في الغيبوبة حتى لو كانت دخل الطهارة فطهارتها بتنقطع وبتسقط ولا يعتد بها. أي إنسان بيخش في حالة غيبوبة احتمال، لا أحبذ هذا في، ما أعتقدش أن في أثناء الغسيل إنسان بيكون في كامل وعي، لا أعتقد هذا، لا أعتقد هذا. فمجرد ما تنتهي من عملية الغسيل إن كان بتقوى على الوضوء الصبة، فإن كانت بتقوى غير قوية على الوضوء أو في موانع الوضوء يبقى تتيمم، وزي ما قلت حكم الصلاة كما قلت بالضبط. نسأل الله على العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.